بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، تكلمنا يوم أمس عن مواطن دخولي، أو عن المواطن التي يدخلها المرشحون للبرلمان والعاملون في الحكومات الطاغوتية. وقلنا الموطن الأول أن هذه الأحزاب سواء كانت منتسبة إلى الإسلام أو غير منتسبة إلى الإسلام، هؤلاء قاطبة ابتداء يجب أن يوافقوا على الدستور. وذكرنا بعض التفاصيل، وذكرنا أقوال العلماء، وذكرنا قول ابن تيمية في مسألة الاستحلال، وقلنا هؤلاء استحلوا الحكمة عندما قالوا للدستور نعم، وعندما حملوا الناس أيضا أن يقولوا نعم، وعندما أقسموا بالله العلي العظيم أن يعملوا بهذا الدستور وأن لا يخالفوا، وكذلك عندما يحاسبون من يخالفوا الدستور أحد من الوزراء أو إحدى الوزارات. نكمل حديثنا عن الموطن الثاني الذي يجب أن يدخله الأحزاب التي تشارك في الحكم، وهذا الموطن سميه موطن الإيمان بالتعددية الحزبية. الإيمان بالتعددية الحزبية، كلمة الإيمان هذا ليس من مصطلحي، هم يسمون هكذا، يسمون نؤمن بالتعددية الحزبية، ويقولون أيضا من باب التعبير الإيمان بالتعددية الحزبية. هذه المسألة نص عليها المشرع العراقي في الدستور، والمادة 37 تنص على ما يلي. قال: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليه مكفول أو مكفولة، وينظم ذلك بقانون. حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون. هذا نص المادة 37 من القانون العراقي. معنى هذا القانون، عندما القانون يقول لكم الحرية في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، ولك الحرية أن تنضم إلى أي حزب من هذه الأحزاب التي أقرت من قبل القانون، ثم قال مكفولة. ومعنى مكفولة أي أن الدولة تتكفل بجواز إنشاء هذه الأحزاب، ومن ثم حماية هذه الأحزاب، إلا أن شرط الذي وضعه قال وينظم ذلك بقانون، أي أن القانون هو الذي يضع الشروط في الأحزاب التي تشكل، ما هي الضوابط الدستورية المطلوبة من هذه الأحزاب حتى يكون لهم حق في الوجود. إذا علمت هذا الأصل، الحرية هنا تعني الإجازة، تعني الإجازة. عندما يسألك إنسان أفعل كذا أم لا، تقول أنت حر، أي يجوز لك أن تفعل هذا الأمر ويجوز لك أن لا تفعل هذا الأمر. لكن إذا فعلت، إذا قلت له أنت حر لكن إذا فعلت أنا سأكفل لك ألا لا يساء إليك، إذن أنت أجزت له الإقدام على هذا الأمر. فالقانون أجاز إنشاء الأحزاب وإنشاء الجمعيات، وكذلك أجاز الانضمام إلى هذه الأحزاب وإلى هذه الجمعيات، وإلا فأي معنى للحرية في هذه المادة من الدستور؟ إذن بناء على هذه المادة نخرج بمحصلة، نقول أن من آمن بالتعددية الحزبية فقد أجاز للنصارى أن تكون لهم أحزاب. أشوري، كلداني، نصراني، الأسماء التي كانت موجودة في هذه المدينة. وكذلك يجيز لليزيدي أن يشكل حزبا وفق دينه ووفق معبوداته. لك الحرية، معناته أجيز لك ذلك، وإن فعلت أنا أتكفل بحمايتك وأتكفل بوجودك. وكذلك هذه المادة والإيمان بالتعددية الحزبية بناء على هذه المادة تعني أن للشيوعي، يجيز للشيوعي أن يكون له حزب، ويجيز للعلماني أن يكون له حزب. هذا ما لا يختلف عليه عاقلا. العقال اثنين من أهل العقل لا يختلفون في هذه المسألة، وهذا نص الدستور العراقي. وبناء على هذه المادة لاحظتم في 2003 عدد المقرات التي كانت موجودة في داخل مدينة الموصل وكذلك في باقي مدن أهل السنة في ضمن هذه المحافظات. كانت هناك مقرات للرافضة، مباشرة بعد السقوط بدأوا يحيون بعض شعائرهم، وقد رأيت بعيني في 2003 في أول محرم كيف خرجت المواكب من الرشيدية يحملون الأعلام السود والأعلام الحمر المكتوب يا أبا الفضل العباس ويا أبي عبد الله الحسين، يا أبا عبد الله الحسين. وكانت لهم حسينية في الفيصلية بدأت تنشط، وأرادوا أن يبنوا حسينية أخرى في منطقة أخرى في داخل، لا يوجد رافضي في داخل المدينة، ولكن لهم بعض الأفراد في الأطراف توغلوا في داخل المدينة. وقد كانوا في 2004 على ما أذكر أو 2005 تهيأوا للخروج بالمواكب في شوارع مدينة الموصل في داخل الحسينية التي كانت في الفيصلية، ولكن أحد الشباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله فعليين، دخل بينهم فكانت نهايتهم بتلك العملية. فما فكر رافضي بعد ذلك أن يمشي في شوارع أهل السنة في هذه المدن ثم يدعو يا حسين ويا عباس ويا شارات ما إلى ذلك. إذن لولا أن الله تبارك وتعالى هيأ هؤلاء الشباب، والله لوجدتم مقرات الحزب الشيوعي بين أظهركم، والله لوجدتم مقرات الرافضة بين أظهركم، ولرأيتم أصحاب العمائم السوداء ماذا كانوا يفعلون بأهل هذه المدينة، ولرأيتم. ولكن الله تبارك وتعالى دفع هذا الشر عن أهل هذه المحافظات، قد يكون لخير فيهم والله حسيبهم، فكف الله تبارك وتعالى عنهم هذه الشرور. إذن معنى الإيمان بالتعددية الحزبية بناء على المادة العراقية أي أن هذه الأحزاب تجيز للآخرين إنشاء الأحزاب. وذكرت فقط من لا نختلف في كفرهم، ذكرت النصارى وذكرت اليزيدية وذكرت الشيوعية وذكرت العلمانية، هؤلاء لا يختلف مسلمان في كفرهم، كل هؤلاء يجوز لهم أن يكون لهم أحزاب. وأنقل لك أقوال من يجيز ذلك. أولا، إذا رجعت إلى جريدة الشورى التي كانت تصدر في داخل مدينة الموصل في بداية السقوط، أسود وأبيض، في هذه الجريدة هناك لقاءات عديدة مع إدريس حاج داود، وهو كان مسؤول الحزب العراقي في هذه المدينة. كبريات الصحف كانت تجري لقاء معه، والرجل كان يظن نفسه أن له شأن. من ضمن الأسئلة التي كانت توجه له، هل تؤمنون بالتعددية الحزبية؟ كانت الإجابة دائما نؤمن بالتعددية الحزبية. هذا رأس يدعي الانتساب إلى الإسلام. كان هناك حزب آخر في سوريا، حزب الإخوان. لا تستغرب من كلامي عندما دائما أذكر هؤلاء، أي حزب من أي جهة كانت هذه الأقوال تسري عليه، ولكن التأكيد على هؤلاء من باب أنهم يدعون الانتساب إلى الإسلام. الحزب السوري، حزب إخوان سوريا، رجل اسمه البيانوني من مدينة بيانون في سوريا، من ريف حلب. هذا الرجل عقد مؤتمرا في قناة الجزيرة المباشرة، وتلوا بيانا أعدوه يريدون ما نمط الحكومة بعد سقوط بشار ذلك النصيري. فقالوا في بداية الوثيقة، وهذه وثيقة نقدمها أمام الله وأمام الشعب، بحرف العطف واو. ثم قال من ضمن هذه البنود قال نريدها، أي بعد سقوط بشار، نريدها دولة ديمقراطية تعددية تداولية. تعددية تداولية أي أن هؤلاء الرؤوس الذين يتصدرون هذه الأحزاب يؤمنون بالتعددية الحزبية، من شاء أن يشكل حزب من أي دين من أي انتماء على أي عقيدة على أي فكرة لا يهم. ليش؟ لأن القانون يجيز ذلك، ومن الديمقراطية أن تكون هناك تعددية حزبية. وإلا أي معنى للديمقراطية إن كان إن قامت الدولة على حزب واحد؟ لا يمكن. كذلك فريد عبد الخالق، هذا من رؤوس إخوان مصر في مصر، يقول هذا الكلام منقول من الحصاد المر، وأصله في مجلة المصور العدد 3217 رمضان 1406 الموافق 1986. قال إن الإسلام لا يتعارض مع قيام أحزاب سياسية، إن الإسلام لا يتعارض مع قيام أحزاب سياسية ولا يتعارض مع الديمقراطية، بل إن لب الديمقراطية من صميم الإسلام. فضفوا، هذا قوله. رجل آخر اسمه أحمد سيف الإسلامي، لاحظ الأسماء، وهو ما يملك سكين، أنا متأكد، أحمد سيف الإسلام، تعلم ابن من؟ ابن حسن البنا، أحمد سيف الإسلام، لقاء معه في مجلة المجتمع العدد 884 9 جمادى الأولى 1408 الموافق 87. سؤال من قبل المجلة، ما رأيكم أو ما رأيكم وما موقفكم من حق تكوين الأحزاب لجميع الاتجاهات والانتماءات ومن ضمنها الشيوعيون؟ سؤال صريح وواضح. أجاب سيف الإسلام، لاحظ ماذا أجاب، قال لها هذا الحق، لها هذا الحق. إذن عندما قلنا أن القانون يجيز لهؤلاء أن يشكلوا حزب، هذه تصريحات الرؤوس أنهم يجيزون للشيوعيين أن يكون لهم الحق في إنشاء أحزاب في داخل بلاد المسلمين. قال لها هذا الحق، والإسلام لا يجبر الإنسان على الالتزام بعقيدة لا إكراه في الدين. لاحظ ماذا يترتب على هذا القول، عندما أجازوا وآمنوا بالتعددية الحزبية يترتب على هذا الإيمان وعلى هذه الإجازة أولا أن يبقى على دينه وأن يجهر بعقيدته، وإلا ما معنى لك الحق أن تشكل حزب وأنت في مفصل عن عقيدتك؟ النصراني له الحق إذا أجيز له أن يشكل حزب، هذا يعني بأنه يدعو إلى عقيدته. اليزيدي طالما له الحق أن ينشئ حزبا إذا له أن يجهر بعقيدته. الشيوعي العلماني يجيز له القانون والمؤمنون بالتعددية الحزبية أن يجهروا بدعوته. هذا ما يترتب على الإيمان بمبدأ حرية أو الحرية التعددية. الشيء الثاني أن هذا الإيمان يجيز لهم أن يمتلكوا وسائل الإعلام، إذن أن يجهر بعقيدته لا يتخفى، وأن يمتلك وسائل الإعلام بكل تشكيلاتها وأنواعها المقروءة والمرئية والمسموعة. ويترتب على الإيمان بالتعددية الحزبية إجازة هؤلاء بالدعوة إلى عقيدتهم وإلى دينهم. ويترتب أيضا أن يحكموا البلد إذا جاءوا بأكبر عدد من الأصوات، وإن كان دون ذلك فلهم الحق أن يشاركوا في الحكم. الإيمان بمبدأ التعددية الحزبية يترتب عليه هذه المسائل الأربعة، أن يجهر لعقيدته وأن يمتلك وسائل الإعلام وأن يدعو إلى عقيدته وأن يشارك في الانتخابات فإن رشح بأكبر عدد من الأصوات يحكم البلاد. جيد. النصارى جاءوا بالأغلبية، أعلنوا عن عقيدتهم ووسائل الإعلام ودعوا إلى النصرانية، والناس اقتنعوا بهم، وفي الانتخابات فازوا ووصلوا إلى الحكم. الشيوعيون جهروا بعقيدتهم لا إله والحياة مادة، ثم بعد ذلك عن طريق وسائل الإعلام دعوا إلى هذه العقيدة والناس استجابوا لهم، أكبر عدد من الأصوات وصلوا إلى البرلمان، الحكم له. من يؤمن بالتعددية الحزبية يجب أن يستسلم لهذه المسلمات ولهذه الحقائق. جيد. إذا وصل الشيوعي بهذه الطريقة إلى السلطة، الذين يؤمنون بالتعددية الحزبية هل يتنصلون من ذلك أم يستسلمون للشيوعيين ويسلمون لهم الحكم؟ يقينا يسلمون لهم الحكم، لأن هناك قانون آخر يقول مبدأ تداول السلطة بسلمية. ومعنى تداول السلطة أي أن الحزب الحاكم إذا خسر وجاء أناس بأصوات أكثر، على هذا الحزب أن يسلم السلطة إلى الحزب الذي فاز، وهذا يعرف في النظام البرلماني مبدأ تداول السلطة، أي أعطيك السلطة بسلمية وتعطيني السلطة أيضا بسلمية. هل هناك من القادة من أجاز للشيوعيين أن يحكموا المسلمين؟ نعم. أتعلم من؟ أحمد ياسين. هذا الذي أقرأه ذكره أبو بصير الطرطوسي، وهو إنسان سيء، له كتاب اسمه حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية. نقل في هذا الكتاب حوار دار مع أحمد ياسين، نعم، قائد حماس الذي أسس حركة حماس، وكلامه الذي نقله قد نقله من كتاب اسمه أحمد ياسين الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي، صفحة 116 إلى 118. إذن هذا الحوار أين؟ في كتاب اسمه أحمد ياسين الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي، رقم صفحة 116-118، هكذا يقول أبو بصير في كتابه. في أي كتاب نقل؟ كتاب اسمه حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية. لاحظ الحوار الذي دار. قيل لأحمد ياسين، الصحفي قال له: لكن الشعب الفلسطيني يريدون الديمقراطية، لماذا تعاندونه؟ قال عن أحمد ياسين: وأنا كذلك أريد الديمقراطية متعددة الأحزاب، أنا أيضا أريد الديمقراطية متعددة الأحزاب، والسلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات. جيد. سؤال آخر: لو أن هذا الصحفي يسأله، لو أن الحزب الشيوعي فاز، لو فاز الحزب الشيوعي ماذا يكون موقفكم؟ تقول أن لهم الحرية، الحزب الشيوعي فاز، ما موقفكم؟ قال: حتى لو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني. سأله الصحفي سؤال آخر، قال: إن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب. أجاب: والله نحن شعب لنا كرامة ولنا حقوق، إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضه للدولة الإسلامية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته. سألوه: الشعب الفلسطيني يريد ديمقراطية وتعددية حزبية. قال: والله نحن شعب له كرامة وله حقوق. طبعا وهذا الكلام قد ذكره بغضب. أنا إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضه للدولة الإسلامية، زين، أناس يرفضون الدولة الإسلامية، بماذا يرضون؟ بالشيوعية. قال: فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته. فيا إخوة، المسألة ليست مسألة أحزاب، وإنما عليك أن تعلم ماذا يترتب على الإيمان بالتعددية الحزبية. جيد. إذن هذه هي الحقيقة. التعددية الحزبية من يصل يحكم. وهنا نتوجه بالسؤال إلى المرجئي الخبيث الخنيث وإلى من خدع من المسلمين بالحزب العراقي. إذا وصل النصارى الذين كفرهم أصلي بموجب الأغلبية أو اليزيدي بموجب الأغلبية وصل إلى الحكم وتولى الحكم، الرئيس منهم ورئيس الوزراء منهم وأكثر الوزراء بأيديهم، ويسيرون الدولة وفق عقيدتهم ومنهاجهم، هؤلاء أيضا ستقولون عنهم طاعتهم واجبة؟ وهل ستقولون أيضا كفر دون كفر؟ إن قلت نعم ارتدت عن دين الله عز وجل، إن قلت لا هؤلاء ليسوا أمراء وطاعتهم غير واجبة، يأتي السؤال إذن ما الفرق بين خديدة وبولس وماركس وسليم الجبوري؟ ما الفرق؟ كل الذي حصل أن الأسماء تغيرت، المواقع نفس المواقع، والوزارات نفس الوزارات، والمهام نفس المهام. كان بطرس يحكم جاء خديدة، ذهب خديدة جاء ماركس، ذهب ماركس جاء سليم، ما الذي تغير؟ فإذا قلت من يحكم بهذه القوانين الآن طاعتهم واجبة وهم أمراء لنا، إذن عليك أن تقر لليزيدي والنصراني والشيوعي، لأنه ما يختلف هؤلاء عن هؤلاء في شيء، كل الذي تغير فقط الاسم. لماذا الشيوعي الذي يحكم بنفس الدستور ونفس القانون لا يسمى أمير طاعته واجبة، ثم تأتي إلى آخرين نفس القانون نفس الدستور نفس الأحكام ثم تقول طاعته واجبة ومن خرج عليه فهو خارجي وكفره دون كفر؟ أين الفارق؟ لا يوجد فارق. من أقر بهذا؟ النصراني أو اليزيدي أو الشيوعي إذا حكم وقيل هؤلاء أمراء طاعتهم واجبة ومن خرج عليهم خارجي وكفرهم دون كفر، إذن عليك أن تحكم بنفس هذا الحكم على الذين يحكمون بلاد أوروبا. هنا بطرس يحكم، هناك أوباما المرتد يحكم، هذا قانون وضعي وهذا قانون وضعي. إذا قلت عن هذا النصراني بهذه المواصفات كفر دون كفر، إذن يجب أن تقول عن أولئك أيضا كفر دون كفر، لا فرق بين هؤلاء وبين أولئك. فعلى المسلم أن يدرك ما معنى هؤلاء المرجئة وما معنى الحزب العراقي وما معنى الدعوة إلى الانتخابات، لأن من ضمن الانتخابات يجب أن يؤمنوا بالتعددية الحزبية. هؤلاء الآن يا إخوة أشبه ما يكونون بصورة أذكرها، بعد فتح مكة شرفها الله تعالى وعظمها، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل على إمارة مكة أسيد بن عتاب رضي الله عنه والله، وكان في 18 من عمره. ذكرت هذه حتى لا تستغرب عندما ترى شابا يتولى أمر، علما أنه سهيل بن عمرو كان موجود، أبو سفيان كان موجود، وهؤلاء سادة مكة في الجاهلية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن يوكل الأمر إلى هذا الشاب لأنه أهل لحمل هذه الأمانة. نرجع إلى موضوعي، لو جاء ثلة من داخل أهل مكة وقالوا يا أسيد الله عز وجل أنزل علينا آية نحن أهل مكة بالذات، قال لكم دينكم وليد، نحن نريد أن نبقى على شركنا، وأنزل في كتابكم آية أخرى تقول لا إكراه في الدين، إذن نريد أن نختار ديننا، وبناء على هذه الآية أنت لا تستطيع أن تكرهنا على أن نترك عبادتنا وشركياتنا، نريد أن نبقى على ما نحن عليه، ثم عليك أن تجيز لنا أن ندعو الآخرين إلى عبادة الأصنام، وأن نجهر أيضا بوجود صنم في داخل مكة ووثن هنا وإله هنا وآلهة هناك. الآيات تلزمك يا عسي. ثم عليك أن موافقة على أن نشارك معك في الحكم أيضا في حكم مكة باعتبار أن لنا وجود في مكة، نحن طائفة من ضمن أهل مكة، فعليك كما أنك تحكم مكة نحن بهذه الكتلة طالما وافقتم على بقائنا على ما نحن عليه، لكم دينكم ولي دين لا إكراه في الدين، إذن عليك أن تشاركني أيضا في الحكم. ومقابل ذلك وسبب مشاركتي لك لأن هناك بعض الأحكام في دينكم نحن نوافق عليه، نقدس بيت الله الحرام ونقبل بالطواف ونقبل بالسعي ونقدس المحرمات التي تكون في داخل مكة، لكن يجب أن تقر لنا ببعض العبادات الخاصة بنا، أن نجعل سائبة لأصنامنا وحام ووصيل وما إلى ذلك، وأن تأذنوا لنا إن كان المولود أنثى أن ندفنه، لأن هذا خاص بنا. ما الفرق بين هذا الذي قلته وبين واقع حال هؤلاء؟ أليس معنى ذلك التعددية الحزبية أن يكون النصراني يعلن ديانته في داخل كما لو أجيز لمشركي مكة في ذلك الوقت، وكذلك باقي الأحزاب الذين ذكرت؟ لا فرق بين الصورتين. المسألة الأخيرة التي أشير إليه، من آمن بالتعددية الحزبية أي أجاز للناس أن يشكلوا أحزابا، وبالذات من كفرهم أصلي كالنصارى بتشعباتهم كلداني إلى آشوري إلى صابئ إلى هؤلاء الذين كفرهم كفر أصلي لا نختلف في كفرهم، اليزيدي لا نختلف في كفرهم، الشيوعي العلماني هؤلاء مرتدون. من قال أؤمن بالتعددية الحزبية وبناء على تلك الحقوق، هذا يعني أنك لا تكفر هؤلاء، وإن قلت بلسانك أنني أكفرهم. لماذا؟ لأنك إذا كفرتهم لا تقر لهم بهذه الحقوق، لا تقر لهم أن يجهروا بعقيدتهم، لا تقر لهم أن يمتلكوا وسائل الإعلام، لا تقر لهم أن يدعوا إلى عقيدتهم من خلال وسائل الإعلام، لا تقر لهم أن يشتركوا في الحكم، لا تقر لهم أن يحكموا. إذا آمنت بالتعددية الحزبية هذا يعني أنك لا تكفرهم، وإلا لو كفرتهم عليك أن لا تقر لهم بأي حق من هذه الحقوق. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا ديننا، والإيمان بالتعددية الحزبية هذا دستورهم. الآن هم يعملون بدينهم أم يعملون بدستورهم؟ يقينا يعمل بدستوره، فهو يكفره في الدين، يقول هؤلاء كفار، هذا في الإسلام، لكن عندما يأتي ويلتزم بالدستور يجيز لهؤلاء العقيدة ويجيز الإعلام ويجيز الدعوة ويجيز المشاركة ويجيز الحكم أيضا. إذن كيف توفق بين هذين الدينين؟ دين يقول لك ادعوهم إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا عليهم أن يدفعوا الجزية، وبعضهم يخير بين الإسلام وبين القتل، هذا ديننا. أما الذي يعملون به قال يجوز لهؤلاء أن ينشئوا الأحزاب وفق ما نصت المادة 37 من الدستور العراقي. إذن أنت الآن تجمع بين دينين متناقضين، دين لا يقر أحدا على ما هو عليه، وإن أقر أهل الكتاب فبالضوابط الشرعية، لا أن يكون حرا في الدعوة إلى عقيدته. في الإسلام ذكرنا لكم سابقا أنه لا يجهر بشيء من عقيدته ولا من دينه ولا يظهر شيئا من شعائره، هذا ديننا. أما في الدستور له أن يعلن كل ذلك. إذن أنت الآن تريد أن تجمع بين دينين متناقضين، لا يمكن أن يجتمع الإسلام مع هذا الإيمان، لا يمكن. فإذا خالط الإسلام هذه العقيدة، عقيدة حرية التعدد، الإيمان بالتعددية الحزبية، لا يبقى عندك شيء اسمه إسلام. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. إذن هؤلاء وإن قالوا نحن نعتبرهم كفار لكن في دستورهم لم يكفروه، لو كفروهم ما أقروا لهم بكل هذه الحقوق وما أجازوا لهم بإنشاء الأحزاب في وسط بلاد المسلمين. الشيء الآخر، وأنت تعلم أن من لم يكفر الكافر الأصلية فقد كفر لأنه يكذب الآيات القرآنية. وكذلك الناقض الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نواقض الإسلام قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو حسن عقيدتهم فقد كفر. إن لم تكفرهم تكفر لأن الله عز وجل كفرهم، ومن لم يكفر من كفره الله تبارك وتعالى ما يبقى له في الإسلام شيء. وكذلك الإيمان بالتعددية الحزبية يكون متناقضا مع تعريف الإسلام أيضا. وتعريف الإسلام كما تعلم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام. فمن تحقق فيه هذه الأجزاء الثلاثة من التعريف فهو مسلم. فأين البراءة من الشرك عند من يؤمن بالتعددية الحزبية، وأين البراءة من آلهتهم ومن معبوداتهم؟ إذن المرشحون الأحزاب التي تشارك في البلدان الديمقراطية في الانتخابات وتدخل في البرلمانات في هذا الموطن يخرجون من الملة، يخرجون من الملة، هذا موطن ثاني. نأتي إلى الموطن الثالث، هذه الأحزاب يعلمون يقينا أنهم عندما يدخلون في الانتخابات وأفرادهم يرشحون للدخول في الحكومة الطاغوتية، الجميع يعلمون أن هؤلاء الأفراد يؤدون اليمين الدستورية، اليمين الدستورية أو القسم الدستوري. أقرأ لك نص القسم الدستوري في القانون العراقي، لاحظ المادة 48 من الدستور العراقي، قال يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية، قبل أن تستلم أي شيء تقسم، يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية، لاحظ الصيغة، قال أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، لاحظ الآن، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. أين يضع يده عندما يردد هذا القسم؟ على كتاب الله عز وجل، يقسم بالله تبارك وتعالى ويشهده على أن لا يعمل بكتاب الله عز وجل، يقسم بالله وأن يعصيه، لو كانت المعصية لهانت المصالح. تتصور إبراهيم نعم أدى هذا القسم؟ جيد، إيش معنى هذا القسم يا شباب؟ أول شيء قال أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، يعني عندما أستلم أمر هذا الأمر منضبط بالقانون وبالدستور، أقسم بالله أن ألتزم بالقانون وبالدستور في أي موضع تضعونني. قال بتفان وإخلاص، لأن العمل لا يقبل كما تعلم إلا إذا كان فيه إخلاص، وهؤلاء نصوا على الإخلاص في العمل، على أن يلتزم بالدستور بتفان وبإخلاص. المؤاخذة الأخرى، قال أحافظ على استقلال العراق وسيادته، يعني سايكس بيكو، سايكس بيكو. الآن من الله عز وجل علينا وأزيلت الحدود بين سوريا وبين العراق، تعلم الذين أقسموا على هذا اليمين الآن يعملون على إعادة الساتر من جديد، لأنهم أقسموا على أن يحافظوا على سيادة العراق وأرضه، والعراق مع معلومة المحال الحدود وفق تقسيم سايكس بيكو. جيد. شيء آخر، قال وأقسم بالله العظيم أن، يعني أحافظ أيضا نظامه الديمقراطي الاتحادي، يعني أي نظام آخر معناته ما يقبل، وشيء آخر وأن ألتزم بتطبيق التشريعات بأمان. إيش التشريعات هذه؟ أي التي سيضعها أعضاء البرلمان، لأن هؤلاء سيضعون التشريعات، فقد يكون في الدستور عندما أقسم بعض التشريعات ما كانت موجودة في الدستور، لكن أعضاء المجلس التشريعي البرلمان عندما يضعون دستورا أقسم على أنه سيطيع هذه التشريعات التي ستضعها جماعة المجلس التشريعي أو السلطة التشريعية وهم أعضاء البرلمان. ثم بعد ذلك والله على ما أقول شهيد. هذا الكلام يؤكد ما قلناه سابقا، أليس هذا استحلالا باليمين على الحكم بالدستوري؟ هذا القسم لا يعني عند السامع أن هؤلاء الناس ليس فقط يستحلون بل يؤكدون الاستحلال بأغلظ الأيمان. إذن هذا هو الاستحلال بعينه. إخوان مصر وكذلك الحزب العراقي في هؤلاء بحكم انتمائهم إلى الإسلام، عندما قيل لهم كيف تقسمون هذه الأقسام وتؤدون هذه الأيمان، جاءوا بخديعتين، لأن الرجل متشبث بالديمقراطية، ممكن أن يؤول الإسلام بما يوافق الديمقراطية لكن لا يمكن أن يمس الديمقراطية بأي حال من الأحوال، فعندما جوبهوا بهذا الأمر كيف تقسم هذا القسم على أن تعمل بالدستور وبالتشريعات بتفان وإخلاص وأن تحافظ، قالوا أنا عندما أضع يدي على كتاب الله عز وجل وأقسم على العمل بالقانون وبالتشريعات أنا نيتي شريعة الله عز وجل وليست هذه القوانين والدساتير. هذه كانت خديعة من أناس اعتادوا على خداع المسلمين بحكم أهل المنابر، بحكم علماء، بحكم أصحاب محاضرات، بحكم أصحاب دروس، بحكم أن الناس يستفتونهم، بحكم بحكم بحكم. أنا الرجل المسلم ما يدريني عندما يأتي رجل بهذه المواصفات يقول لي أنا أقسمت هكذا، وهو موطن ثقة عندي، ولا يوجد عندي من العلم ما أفند قوله هذا. جيد، هل يسلم لهم بهذه الخديعة التي خدعوا بها المسلمين؟ حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عند الإمام مسلم رحمه الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. هناك حالف الذي يقوم بأداء اليمين، هناك مستحلف الذي يطلب منك أداء اليمين. هؤلاء الناس بناء على هذا الحديث أقسموا على نيتهم أم أقسموا على ما جاء في الدستور؟ دستور، لأن صاحب الدستور هو الذي طلب منهم أن يؤدوا هذا القسم، وعندما كان يقول أنني ألتزم بالقوانين وبالتشريعات بتفان وإخلاص، صاحب هذا القانون يقصد الدستور ويقصد القانون، إذن الذي يقسم يقسم على نية من وضع هذه المادة في الدستور العراقي وليس على نيتك أنت، وإلا لو أقسمت على نيتي لضاعت كثير من الحقوق. تطالبني بشيء تقول هذا الجهاز لي، أقول أقسم بالله هذا الجهاز ليس لك، وأنا أعلم أن الجهاز لك، ولكن في نيتي إيش؟ أنا أقصد هذا الكأس. إذن راح عليك الجهاز. إذن لو كانت اليمين على نية الحالف لضاعت كثير من الحقوق، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف. فأن تخدعنا وتقول أنا كنت أقصد الشريعة وأنت تعلم قبل غيرك أنك تكذب، ليس فقط الحديث بل تعلم يقينا أنك تكذب، لأنك إذا دخلت في تلك الدائرة لا يمكن أن تحكم بشرع الله عز وجل، بل يقينا تعلم أنك ستحكم بدستوره، فكيف تقول نيتي شريعة الله عز وجل؟ هذا اليمين الذي ألزمت به نفسك أو بها نفسك عندما تدخل في البرلمان ستحكم بكتاب الله وشريعة الله أم تحكم بدستوره؟ إذن أين يمينك؟ هذا مخرج أراد هؤلاء أن يخرجوا أنفسهم من تحت طائلة هذه اليمين. إخوان مصر، ودائما الشيطان يفتح لهم من الأبواب والعياذ بالله، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. عندما جاءوا إلى اليمين أضافوا استثناء، أقسم بالله أنا أحمل بالدستور والتشريعات وأن أحافظ، قال ما لم يأمرني ما لم ترد فيه معصية أو ما لم يخالف الشرع. يا إخوة هذا للخداع، هذا للخداع. مرسي أصبح رئيس دولة، ما فائدة قوله ما لم يخالف شرع الله؟ ما فائدة قوله ما لم أمر بمعصية؟ أليس القانون المصري يجيز التعامل بالربا؟ عندما سحب 4.5 مليار من البنك الدولي أين كان من على أن لا يخالف شرع الله وعلى أن لا أمر بمعصية؟ إذن هذه كانت خديعة فقط حتى يبرروا استمرارهم في السير خلف أفلاطون والعمل بالديمقراطية وإرضاء أوباما، ليس إلا. جيد، رجل أقسم بهذه الأيمان، ما الذي يبقى له من الإسلام؟ ومما يثبت أيضا كذب هؤلاء أنني كنت أقصد وما لم أمر بمعصية وما لم وما لم. تعرف إيش مهمة أعضاء البرلمان في العراق وكذلك في باقي البرلمانات؟ المادة 58 من الدستور العراقي على أن مهمات النواب أولا تشريع القوانين، تشريع القوانين، ثانيا الرقابة على السلطة، على السلطة التنفيذية، هذا واجبه، الرقابة على السلطة التنفيذية. إذن أنت عندما تدخل أنت ستضع التشريعات وستراقب أي وزير إذا خالف الدستور ستحاسبه. إذن أين الحكم بما أنزل الله أقسمت على أنني أحكم بشريعة الله؟ وأين قولهم ما لم أؤمر بمعصية وقولهم ما لم يأتي نص أو ما إلى ذلك؟ إذن هذه خديعة كانوا يخدعون بها المسلمين طوال هذه الفترة. أشبق من الوقت. نعم، نكتفي إذن والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.